والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي في سورة الأحزاب عند الآية رقم 51، وهي قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما إلى آخر الآية. هذه الآية أنزلها الله تبارك وتعالى، وكان القسم من النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه واجبا عليه، يعني كان واجب عليه قبل نزل هذه الآية، واجب عليه أن يقسم بين نسائه، كل امرأة يوما أو يومين واجب عليه أن يقسم بينهن في المبيت. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني أنت يا رسول الله مخير في أن تؤوي إليك من تشاء في المبيت، وترجي من تشاء منهن تؤخرها في المبيت كما شئت، يعني تأتي إلى هذه لا حرج عليك، تؤخر هذه لا تأتيها لا حرج عليك. جعل الله عز وجل له القسم بالتخير، ليس واجبا عليه. أما في حق غيره فهو واجب عليه، إن تزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثة أو أربع يجب عليه أن يقسم بينهن في المبيت والنفقة وكل شيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله تعالى بهذه الآية القسم له ليس واجبا، فقد ترجي من تشاء منهن تؤخرها يعني، وتؤوي إليك من تشاء أي تضمها إليك وتبيت عندها من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، اللي انت هتأخرها وتعزلها عنك إذا أردت أن تؤويها إليك وتبيت معها فلا جناح عليك، ولكن الأفضل لرسول الله أن تعلمهن أن هذا القسم وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى حتى تقر أعينهن، يعني لا يحزننا ويعلمنا أن الأمر هذا من الله عز وجل فيرضينا إذا علمنا أن هذا الأمر من عند الله تبارك وتعالى. ولا شك طبعا أن هذا الأمر من الأمور التي يربي الله تبارك وتعالى بها المؤمنات حتى يعلمهن أن القسم من النبي صلى الله عليه وسلم في حقكن ليس واجبا. لا تلومه امرأة منكن إن بات عند هذه يومين أو ثلاثة وعند هذه يوما واحدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدله وإنصافه بعد أن بين الله عز وجل له ذلك وخيره كان لا يقسم إلا بالعدل صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا قال له: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، يعني وإن كان القسم في حقك غير واجب فأنت إذا عدلت وأعطيت كل واحدة منهن مثل الأخرى في المبيت هذا أفضل حتى لا يحزن وكذلك يفرحن ويرضين بما أتيتهن كلهن من القسم، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، يعني الله تعالى يعلم كل ما تضمرونه، ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء. إنسان ممكن يحب امرأة من زوجاته ولا يحب أخرى، يميل إلى واحدة ولا يميل الأخرى، يحب أن يبيت عند واحدة ولا يبيت عند الأخرى، هذه أمور داخلية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. المهم أن هذه الآية الله سبحانه وتعالى أنزلها عندما كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى القسم في حقه ليس واجبا، ولا يأثم إذا آوى هذه وأخر هذه، إذا بات عند هذه ولا يبيت عند هذه، أصبح هذا الأمر عنده ليس واجبا. ثم قال عز وجل حكما آخر: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. حرم الله تعالى بهذه الآية على رسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه مكافأة لهن لما فعلنا حين اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، اخترناه على الحياة الدنيا وزينتها. ما الله ما أعظاها من آية والله العظيم، يا ليت النساء تفهم هذه الآيات يا ليت والله نقرأ الآيات ونفهمها ونعلم معناها. الله تعالى كافأ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله لا تزوج عليهن أكثر من ذلك، خلاص يكفي هذا، لا تضم إليهن أحدا من النساء مكافأة منا لهن، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا وزينتها، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ليس لك أن تطلق واحدة منهن ولا أكثر من واحدة وزوج بدلا من من طلقتها منهن، إذا لا يحل لك أن تزيد العدد ولا أن تبدل واحدة مكان الأخرى. ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك حسن التي أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن، خلاص الأمر انتهى بالنسبة لك يا رسول الله، الأمر انتهى، هذه الأزواج لا تزيد عليها ولا تبدل بها إلا ما ملكت يمينك، فيجوز لك أن تستبدل بمن عندك من الإماء وتستزيد منهن. لو عندك إماء بدل أمة بأمة أو زود على هذه الإماء لمن، أما الحرائر لا تزيد عليهن. وقد قالت عائشة وبعض الصحابة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، إلا ذات محرم، يعني يحل له أن يتزوج عمته أو أخته أو خالته اللي هي المحارم يعني. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء كما بينا. قال عز وجل وكان الله على كل شيء رقيبا، يعني الله تعالى رقيب عليم خبير بما يفعل عباده من أقوال وأفعال وكل شيء. ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل يبين حكما آخر من أحكام بيت النبوة، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. هذا نهي عام لكل واحد من الصحابة أن يدخل بيتا من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذن، ممنوع يدخل إلا بإذن، وكانوا قبل ذلك يدخلون بغير إذن، حرم الله عليهم أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن، إلا أن يؤذى لكم إلى طعام، يعني إلا أن يؤذى لكم مدعوين إلى طعام، لكم أن تدخلوا إن دعاكم للطعام أو إلى شيء في بيته ادخلوا، لأن هذا يكون إذن منه لكم. غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين ضجه وإدراكه، يعني لا تذهب في أول وضع الطعام على النار تنتظر إلى أن ينضج ساعة ولا اثنين، وإذا سألك أحد تقول والله أنا منتظر أما الأكل طيب، لا. غير ناظرين إناه يعني لا تذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول وضع الطعام على النار من أجل أن يطبخ وتنتظر حتى يطهى وينتهي طهيه، لا، ولكن اذهب إلى حيث ينتهي الطعام حتى تأكل إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو ده في أدب تأديب من الله عز وجل للصحابة، إن يفحش الواحد يروح يقعد عند واحد من أول ما يوضع الطعام على النار إلى أن يطهى وينضج يعني حوالي ساعتين ثلاثة، بحجة أنه يريد أن هو مدعو للطعام، إنما يذهب إلى انتهى الطعام من النضج وجهز من أجل أن يأكل. وطبعا هذا فيه مراعاة لشعور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممكن أنه يستحي منهم أن يقول لهم ذلك، ولكن الله تعالى بين هذه الأحكام. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني إذا دعيتم وأذن لكم فادخلوا، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول. يبقى احنا كده الله تعالى قال لهم إن دعيتم للطعام ده إذن بالطعام، ممكن تيجي وما تدخلش، تحتاج إذن آخر للدخول، فأدبهم الله تعالى بأدبين، أدب إن هو لا يذهب للطعام إلا بإذن، وأدب إذا أتى البيت لا يدخل أيضا إلا بإذن. مع أن الإنسان لو دعا إنسان للطعام معناه أنك تدخل البيت تأكل، ولكن الله تعالى أدبهم بذلك، قال الدعوة للطعام إذن ودخول البيت كذلك إذن. طيب إن أجئتم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلتم فطعمتم فانتشروا، المراد الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من تناول الطعام. إن الصحابة كان بعد أن يأكلوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من حبهم فيه وحرصهم على البقاء معه كانوا يجلسون ويطيلون في الجلوس حتى ممكن أن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال لهم فإذا طعمتم فانتشروا، أكلتم وانتهى الطعام انتشروا واتركوا البيت الذي أكلتم فيه حتى يعني يرى أهل البيت راحتهم في البيت. ولا مستأنسين لحديث، المراد النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدثون مستأنسين بالحديث، لا خلاص أكل انتهى تنتشروا. إن ذلكم يعني إن الدخول بغير إذن أو الدخول بإذن مع الانتظار والاستئناس الحديث والجلوس والاستمرار في الحديث البيت كان يؤذي النبي، لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله، ناس كتير موجودة يمشي إزاي ويروح ويجي إزاي ويأخذ راحته إزاي في البيت. إن ذلكم كان يؤذي النبي ويتحدثون بما لا يريد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل إطالتهم كرما منه، أي والله كرم، كرم وحسن أخلاق وصبر، فيصبر على الأذى في ذلك. فعلم الله من يحضره الأدب، طب اللي بيعلم الصحابة هي دي أدب، هي الله تعالى يعلمهم ويؤديهم بذلك، فصار أدبا لهم ولمن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عز وجل فيؤذي النبي فيستحي منكم، يعني يستحي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حيي وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ما كان يقول للصحابة أبدا حتى لو أوذي، ما كان يقول لهم اذهبوا انطلقوا اتركوا البيت أنا أتأذى من ذلك، ما كان يفعل هذا. والله لا يستحي من الحق، أي الله تعالى لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني إذا سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دول أمهات المؤمنين، ولكن الله تعالى يؤدب الصحابة ويعلمهم ويبتعد ويبعد عنهم كل وسائل الفتنة حتى مع أمهات المؤمنين. وإذا سألتمهن متاعا، يعني إذا أردتم الماعون مثلا، أردتم طبق، أردتم مثلا حلة ملعقة ما شابه ذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فليكن هذا الكلام والطلب من وراء حجاب، يعني من وراء ستر بينكم وبينهن. ذلكم يعني سؤال المتاع من وراء الحجاب ده أطهر لقلوبكم وقلوبهن. شو بالله عليك الجماعة النهارده بينادوا بالاختلاط بين الجنسين، الاختلاط بين الجنسين أمر عادي مفيش مشاكل، وده يعني إشباع لرغبة الإنسان ومفيش مشكلة، والواحد يحافظ على قلبه براحته وأهم حاجة القلب ومفيش مشكلة خالص عادي. أين هذا؟ كيف هذا؟ والله عز وجل يقول لأطهر القلوب الصحابة مع أطهر القلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألتمهن متاعا فسألن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني يا الصحابة يا من أنتم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا تكلموا أمهاتكم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، لأن هذا أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني أكثر تطهيرا لها من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما صح لكم أبدا ولا استقام لكم أبدا أن تؤذوا رسول الله بشيء من الأشياء كائنا ما كان، أن من يؤذي رسول الله فقد آذى الله. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لا يحل لهذه الأمة أن تنكح زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا حتى بعد أن يطلقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين، ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات. إن ذلكم أي نكاح زوجاته من بعده كان عند الله عظيما، جرم كبير جدا لو حتى زوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، جرم كبير جدا عليها وعليه، ذنب عظيم وخطب هائل شديد جدا أن الإنسان ينكح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده صلى الله عليه وعليه وسلم. ثم قال عز وجل إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، قيل هذه الآية نزلت لما قال بعض الصحابة: إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت فلانة من زوجاته. قيل هذا، فربنا يقول لهم: لا، الله تعالى يعلم ما تبدون وما تكتمون وما تسرون. ولعل بعض الصحابة قال هذا قبل أن يعلم بتحريم الزواج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فعندما أنزل الله تعالى الآية بالتحريم انتهى الصحابة حتى عن هذا التفكير رضي الله عنهم وأرضاه. ثم تبين الآيات حكما آخر وأدبا آخر، اللي هو: لا جناح عليهن في آبائهن، يعني فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتجاب منهن. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لو أبوها جه يكلمها عادي بدون حجاب، يعني أبو بكر الصديق يكلم ابنته، عمر الخطاب عنه وأرضاه يكلم ابنته، وكلاهما يعني بنتيهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا جناح على آباء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلموا بناتهم بدون حجاب، لأن الأب طبعا ده محرم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا نسائهن، يعني من قرابتهن أو جارتهن أو من يعني من له بلقائهن حاجة من النساء، يعني المرأة تدخل على المرأة لا مانع من ذلك. فقال الله تعالى: لا جناح على النساء التي هي جار لها أو أختها أو عمتها أو خاتها أن تأتي تكلمها، ولا ملكت أيمانهن من العبيد، يعني العبيد اللي هم ملكها لا مانع أن يكلمها بدون حجاب لأنه ملك لها. واتقين الله، قال عز وجل: واتقين الله، يعني يا نساء النبي اتقين الله في كل الأمور التي من جملتها ما ذكرناه في هذه الآية. أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن نساءك يا رسول الله يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن. فأنزل الله تعالى آية الحجاب، وهذا مما وافق فيه عمر ربه تبارك وتعالى، يعني قال رسول الله: إن زوجاتك يدخل عليهن البر والفاجر ويتكلم معهن بلا حجاب، فأنا أرى أن تحجبهن عن الرجال عمن يأتي. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني الله عز وجل يعلم، هو عز وجل حاضر بعلمه وإحاطته في كل ما يفعل العباد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا حكم آخر وأدب آخر. إن الله وملائكته، يعني أخبر الله تعالى عباده بمنزلة نبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه عز وجل يثني عليه عند ملائكته، وأن الملائكة تصلي عليه، وأمر عباده أن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه. وقد اتفق العلماء على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم، وأقلها في العمر مرة، وده مهم جدا. الصلاة على وجه العموم فرض على كل مسلم لو مرة واحدة في الحياة، وفرض كذلك عليه في كل صلاة، هذا ركن أركان الصلاة. من صلى ولم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد تبطل صلاته. إذن الصلاة على وجه العموم فرض ولو مرة واحدة في الحياة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة فهي فرض في كل صلاة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، اللي هو فرض أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ورب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار له، فلا ينبغي أن يقال صلى الله على فلان أو فلان عليه السلام استقلالا ويجوز تبعا. يعني ما ينفعش أن أنا أي حد يذكر كده أقول عليه الصلاة والسلام، هذا شعار له صلى الله عليه وسلم فقط. الاسم الوحيد الذي إذا ذكر يصلى عليه هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال مثلا فلان ابن فلان صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام، هذا كله خطأ. إنما من ذكر اسمه وصلي عليه هذا خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله: البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه. وقال: خاطئ طريق الجنة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. من دول بقى اللي آذوا الله ورسوله؟ من دول؟ المشركون واليهود والنصارى. هؤلاء آذوا الله. المشركون عبث الأصنام، اليهود والنصارى جعلوا لله تعالى الولد. ويدخل في هذا كل من سب الله تعالى وتقدس عز وجل أو نسب إليه ما فيه إهانة بأي طريق إن كان. فالمشركون سبوا الله، واليهود سبوا الله، والنصارى سبوا الله، والذين يؤذون رسول الله كذلك هم الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وقالوا مجنون وقالوا شاعر أو كذاب أو ساحر وكذا، كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال. هؤلاء قال عز وجل لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نسأل الله العافية والله. وبرضو كذلك يعني الذي يؤذي الله ورسوله، طيب بس لا، والمؤمنين برضو كذلك، من أذى المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما وإثما مبينا. يعني الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بأي وجه من الوجوه بغير حق بأي أذى، وذلك كأن يشتم المؤمن أحدا أو يضربه أو يقتله، فيجوز أن يفعل المؤذى به مثل ذلك قصاصا، وإن أتلف مالا فعليه غرمة مثله، ربما كان فعله معصية فيعذر. المقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم على أي أحد أن يؤذي المؤمن أو المؤمنة إلا إذا كان المؤمن والمؤمنة فعل ذنبا أو شيئا يستحق به الأذى فيؤذى قصاصا أو جزاء له إذا فعل. أما إن هو لا يفعل شيئا ويضرب ويهان ويسجن ويعتقل ويحرم الوظيفة ويحرم كذا وكذا، هذا كله إيذاء لمن أمر الله تعالى بإكرامه المؤمنين والمؤمنات. قال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية أرجو من جميع نساء المسلمين أن يسمعوها، إن بعض النساء المفتونات اللي هو مضحك عليها فعلا يقول والله الحجاب خاص بزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبناته فقط، أما إحنا مش واجب علينا. فاسمعي قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك بس لا، وبناتك بس كده لا، ونساء المؤمنين جميع نساء المسلمين والمؤمنين يعملوا إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء اللي هو الجلباب يعني والملحفة، ثوب يستر جميع بدن المرأة، وإدناؤه أن تقربه وتلمه حتى يغطي زينتها التي أمر الله تعالى بسترها. هو ده الحجاب، المرأة تغطي من أول رأسها إلى قدمها، هو ده الحجاب الذي أمر الله تعالى به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين. ذلك الجلباب والإدناء أدنى أن يعرفنا، يعني أقرب أن يعرفهن من يراهن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر كريمات طاهرات. إن هذا هو كان الفارق، الفارق أن الحرائر تدني من الرأس إلى القدم، الأمة كانت ممكن تمشي كشفة وجهها، وهذا لا يليق بالحرائر. المرأة حرة لا ينبغي أن تمشي إلا مسطورة من رأسها إلى رجلها، أما الإماء فلأنهن يعني أقل من الحرائر كن يمشين ووجوههن مكشوفة. فينبغي أن المرأة الحرة المسلمة الحرة تفعل هذا، تغطي جميع بدنها. قال عز وجل فلا يؤذين، فلا يؤذين من جهة أهل الريبة بالتعرض لهن. قال عز وجل وكان الله غفورا رحيما، يعني غفور رحيم لمن فعل المعصية ثم تاب وأصلح من أمره. ثم تأتي الآيات إلى بيان حكم آخر خاص بالمنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. يعني إذا لم ينتهي منافقون عما هم عليه من النفاق وكذلك هذين في قلوبهم مرض اللي هو عندهم شك وريبة في أمور الدين، وكذلك برضو المرجفون في المدينة، المرجفون اللي هو بيذكروا الأخبار الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين وظهور المشركين عليهم، وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا، وتارى بأنهم قتلوا، وتارى بأنهم غلبوا ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بقوله لنغرينك بهم. يا منافقين، والفقر هم مرض، هم مرجفون، كان بيبث الأخبار وسط الناس إن المسلمين دول ضعاف، راحوا معركة فلانية وتغلبوا، دول قلة مش هيظهروا، مش هيكون لهم قوة ولا منعة ولا تمكين في الأرض، يهونوا بذلك ويهينوا قوى الناس ويزهدوهم في الدخول في الإسلام. قال الله عز وجل لنغرينك بهم، يعني نسلطنك عليهم يا رسول الله، سلطك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني بأمرنا لك أن تنفيهم وتشردهم عن المدينة إذا لم ينتهوا عن هذه الأكاذيب وهذه هذا الإرجاف، سوف نسلطك عليهم يا رسول الله ثم تشردهم وتضهم وتنفيهم من المدينة. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، مطرودين يعني أينما ثقفوا أينما وجدوا وأدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء المنافقون وهؤلاء المرجفون في المدينة لن يجدوا أحدا يؤويهم، بل يتخطفهم الناس أسرا وقتلا. ليه؟ لغضب الله ورسوله عليهم، نسأل الله العافية. هذا الذي يفعل بهؤلاء المنافقين سنة الله في الذين خلوا من قبل، سن الله ذلك في الأمم الماضية، هو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم، وكذلك حكم هؤلاء المرجفين وهؤلاء المنافقين. وهذه السنة ولن تجد سنة الله تبديلا، لا تحويل ولا تغيير لسنة الله تبارك وتعالى، بل هي ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء من الخلف والسلف، سنة الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل لا يسألك الناس عن الساعة، يعني الناس يسألونك متى قيام الساعة يا رسول الله. قال عز وجل وما يدريك يا محمد لعل الساعة تكون قريبة، أنت لا تعلم زمانها ولا وقتها في أي زمان، إنما الذي تعلمه أنها قريبة، ولكن متى هذا يعلمه الله عز وجل. والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتها هو رسول الله فكيف بغيره من الناس. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، أي أن الله تعالى طرد الكافرين وأبعدهم من رحمته، نسأل الله العافية. والله الكفر أعظم ذنب وأكبر ذنب، وأعد لهم في الآخرة سعيرا، السعير نار شديدة تسعر مسعرة، نسأل الله العافية، يعني شديدة الحرارة، نسأل الله العافية. يوم تقلب وجوههم في النار، هؤلاء الناس الكفار خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، هذا التقلب هو تقلبهم تارة على جهة منها وتارة على جهة أخرى، أو تارة على ظهورهم لبطن وتارة على بطنهم لظهر، أو تغير ألوانهم بلفح النار، النار تخليهم مرة سود مرة حمر، نسأل الله العافية، فتسود تارة وتخضر تارة وتحمر تارة، تقلب وجوههم في النار، ألوانهم تتغير من العذاب في النار، نسأل الله العافية. يقولون هم في النار يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، تمنوا أنهم أطاعوا الله والرسول في الدنيا وأمنوا بما جاء به لينجوا مما هم فيه من العذاب كما نجى المؤمنون. بس أين هذا؟ خلاص الأمر انتهى، ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. جاي النهاردة يشكو من الرؤساء والكبراء، يقول يا ربنا احنا في الدنيا أطعنا الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون نمتثل أمرهم في الدنيا عز وجل، للمؤمنين ألا يؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى. لذلك أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال لموسى قومه إنه آدر، يعني موسى قال قومه له إنه آدر، آدر يعني فيه مرض جلدي، فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر، وضع الثياب ونزل في البحر أو في الماء يعني عريانا، ووضع ثوبه على حجر، فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، الحجر اللي حط عليه الثياب مشى، الحجر مشي بملابس سيدنا موسى عليه السلام، فخرج موسى يتبعها عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل فرأوه وليس بآدر. وطبعا ده كان في شريعتهم أنه يجوز أن ينظر الواحد إلى الآخر وهو عريان، لذلك الله تعالى قدر أن يخرج نبي الله موسى ويتبع ثيابه وكان عريانا. لماذا؟ من أجل أن يريهم الله تعالى أن موسى ليس عنده مرض جلدي، ما عندهش برص ولا حاجة، ولكنه كان وجيها بريئا مما اتهموه به عليه الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتقوا الله في كل الأمور، وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا صوابا وحقا في كل أمر من أموركم. ويدخل فيه القول في شأن زيد وزينب لا تنسبوا النبي إلى ما لا يحل، فلا تقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ابنه الذي تبناه، لا تقول هذا، ولكن قولوا قولا سديدا فإنه رسول الله وهو أعز شخصية عليكم. إذا اتقيتم الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا جزاء من اتقى الله عز وجل. إن عظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الأمانة هنا اللي هي إيه؟ إن عظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الأمانة اللي هي إيه؟ الأمانة اللي هي الطاعة والفرائض، التكاليف اللي هي افعل لا تفعل، دي الأمانة للتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب مما وكل أداؤه للإنسان، زي مثلا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أمانة الأموال كالودائع وغيرها مما لا بينة عليه، مثلا سنحط فلوس عندك أمانة، غسل الجنابة أمانة، الفرج أمانة، الأذان أمانة، الأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، دي كلها أمانات الله تعالى ذو الأمر بك، أمرك أن تأتي بها طاعته وتبتعد بها عن معصي، دي كلها أمانات، احفظ هذه الأمانات. هذه الأمانات عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قالوا لا، نحن ليس عندنا القدرة والطاقة أن نأتي بالأوامر والنواهي، هذا يأخذه الإنسان، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. يعني إن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها وحجمها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع الموكولة للإنسان، مما لا يطلع عليه إذا قصر فيه غير الله تبارك وتعالى لما فيها من الثواب والعقاب. السموات أبت والأرض والجبال، طيب من اللي حمل التكاليف الشرعية وحملها الإنسان؟ إنه كان ظلوما جهولا، الإنسان التزم بحقها وفي ذلك ظلوم لنفسه، جهول لقدر ما دخل فيه، مش عارف قدر اللي في إيديه، لا يعلم قدر التكاليف والأوامر والنواهي، لو يعلم قدرها ما فرط فيها. وقيل معنى حملها صار مستعدا لها بالفطرة أو حملها عند عرضها عليه في عالم الذر. المهم أن الإنسان حملها وتكفل وقال أنا أحمل الأوامر والنواهي، والإنسان لم يقم بما أمره الله عز وجل إلا من شاء الله تعالى من عباده أن يقوم بذلك. الله تعالى قدر هذا وهذه الأمانة وعرضها على بني الإنسان ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعني حماها الإنسان ليعذب الله بما خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من الميثاق. الله تعالى حمل الإنسان هذه الأمانة، من قصر فيها وكذب وأعرض وكفر بها عذبه الله تعالى، وهم منافقين والمنافقات ومشركين ومشركات. طيب، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أدوا الأمانة وأدوا ما حملوه من الأمانات من العبادة وغيرها. إذن هذه الأمانة الناس فيها قسمان، قسم كذبوها وتركوها ولم يؤدوها، وقسم أدوها بما أمرهم الله عز وجل فتاب الله عز وجل عليهم وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا من الذين يحفظون الأمانة فتغفر لهم وترحمهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.